صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه. فلما عرفه ابن عمر وان اباه كان صديقا لعمر كان معه حمار يرتاح عليه، يعني مع الناقه التي يركبها، معه يركب الناقه ويرتاح بعض الاحيان على الحمار. فلما عرفه اعطاه الحمار واعطاه العمامه وقال اشد بها راسه، واعطاه الحمار يركبه. فقال له بعض الناس انهم الاعراب يكفيهم القليل يا ابا عبد الرحمن، قال ان اباه كان ودا لعمر، وقد سمعت الرسول يقول عليه الصلاه والسلام ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود اهله. وسمعتم ايضا خبر الرجل الذي كان في من قبلنا على الغار وما جرى لهم من مصيبه وما حصل لهم من الفرج باسباب اعمال طيبه فعلوها. فالاعمال الطيبه سبب السعاده في الدنيا والاخره، والاعمال الخبيثه سبب الشقاء في الدنيا والاخره، والعقوب من الاعمال الخبيثه، والبر من الاعمال الطيبه الحسنه. هؤلاء ثلاثه حديثهم عظيم، حديثهم عظيم وفيه عظه وذكرى. ولهذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الامه على الصحابه رضي الله عنهم وانهم كانوا فيمن قبلنا، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، ان ثلاثه دخلوا غارا اغواهم مفيت الليل والمطر، كما عليهم الليل والمطر، فدخلوا غارا فلما صاروا فيه نزلت صخره كبيره سدت عليهم الغار، لا يستطيعون دفعه، ما يقدرون على أن يدفعوها لعظمها. وهذه الحكمة، ساقها الله من فوق الجبل انحدرت بأمر الله حتى سدت عليهم الغار لما أراد الله من العظة فيما وقع لهم. فتراودوا بينهم ماذا يفعلون، فقالوا إنه لا يخلصكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني تلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه في هذه الشدة. والشدائد لها شأن، حتى صار كفار من قريش وغيرهم عند الشدائد ينسون آلهتهم ويضرعون إلى الله وحده ويخصونه بالدعاء سبحانه وتعالى. فقال أحدهم اللهم إنه كان لشيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وغبوق اللبن يسقى بعد العشاء المعروف عند الفاجر، فجئت ذات ليلة وقد مأى بطلب الشجر تأخرت عنهما فوجدتهما نائمين فوقفت عليهما أنتظر إيقاظهما وقدحوا على يدي، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، والصبية تضعون تحت قدمي فلم أزل أنتظرهما حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيتهما غبوقهما اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، ولا شك أن هذه بشرى من الدعوة وجيبت. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها فأبت علي، يعني أرد هذا الزنا فأبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة حاجة في المستقبل فجاءت إلي تطلبه المساعدة، فقال لا حتى تمكني من نفسي، فخضعت لهذا بسبب الحاجة وأعطاها 100 دينار و20 دينار من الذهب. فلما جلس بين رجليها خافت وقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فعند ذلك خاف أيضا هو وقام عنها وترك لها الذهب وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا من أحبك. فانفرجت الصخرة أيضا زيادة لكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنه كان في أجرة وأعطيت كل أجر أجرة إلا واحد ترك فرقا من شعيرة وقال من ذرة لم يأخذه الأرض لم يأخذه فلميته له حتى صارت منه إبل وبقر وغنم ورغيف، لما هذا اللي عنده من الطعام حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورغيف. ثم جاءه صاحبه يقول أعطني حقي، فقال كل ما ترى من حقه، كل هذا اللي ترى كله من حقه من الإبل والبقر والغنم والرغيف. فقال اتق الله يا عبد الله ولا تستهزئ بي، قال إني لا أستهزئ بك إنه مالك كله، فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ثم فرجت الصخرة كلها أخرى ينشون. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه

تطهر فعيد الطواف بالنية عن حجك هذا فعيد الطواف. أما السعي لأن السعي لا يشترط لها الطهارة، وإن عكس السعي مع الطواف فلا بأس. والصلاة كذلك التي صليتها صلاة فريضة إن كانت صلاة العيد فلا رواسة إن شاء الله لأنها صفر كفاية، لكن إن صليت بها فريضة الظهر أو غيره فعيد الصلاة. أما إن كان صلاة العيد ما عليك إعادة، وإن عكسها احتياطا حسن، لأن بعض أهل العلم قال إنها فرض عين، فإذا عكسها احتياطا حسن، وإذا عكس السعي مع الطواف كذلك، وإلا هو يجزي السعي. نعم. أريد أنا غلط، هذا ما يجوز. الواجب عليك إنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة، وليس في هذا حياة، هذا غلط وخور، مو بحياة، هذا ضعف. الواجب عليك أن تتقي الله، وإذا كنت على غير وضوء فاد بالوضوء، ولا تأخر الطواف، ولا تأخر عن أصحابك، تذهب تسأل أهل الوضوء يا محل الوضوء يدلوك الناس، توضا وتطوف مع الناس بعد ذلك، هذا لا تعود إليه إن شاء الله، هذا منكر لا يجوز. السعي هو الأسهل، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل، ولا يجزي ولو هو عن طهارة السعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وأحسن. لا المصحف لا، لا يمسه إلا وهو طاهر، لكن يقرأ عن ظهر قلب لا بأس، أما مس المصحف لا، حتى يتوضا. نعم. هل هذا يدخل إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؟ نعم يدخل فيها. لا عليك أن تبادر، وإن كان عندك زوجة لا تقربها أيضا، عليك ذبيحة عن جماعها بعد. كان عندك زوجة، لأن جامعتها أول ما بعطفت عليها الحين. حج ولا عمرة؟ حج ولا عمرة؟ عليك ذبيحة عن طواف عن جماع الزوجة، لأن جامعتها، وعليك أن تقف الآن من الليلة، ليس لك أن تقربها حتى تسافر غدا إن شاء الله وتطوف. نعم. أريد أن أخرج عن أهلي لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا، ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟ ينبغي لك أن تفلحهم رضاهم، تحرص على رضاهم حتى إن شاء الله تخرج برضاهم، وإذا كان جلوس معه فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك ومن غير إخوانك فلا بأس أن تخرج، لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين والحرص على رضاهم يكون أولى لك، وإذا كان ما هنا داعي للخروج والوالدات في حاجة إليك لا تخرج. ذكر نعم وهو أن بعض الآباء يكون سببا في حقوق ابنه، لو تكرمتم بإيضاح هذا لإخوة المستمعين. تقدم سؤال عن السائل، قلنا أن اللي يسأل أن الذي يمنعه والده عن حلقة العلم لا يطيعهم، لأن طالب العلم واجب، والواجب على الوالدين أن يسمح لولدهما في حضور حلقات العلم مثل هذه الندوة، لكن ينبغي له أن يحاول إرضاءهما بالكلام الطيب والمخاطبة الحسنة. نعم. يستدل سلوك بعض الآباء ليجبر طريقة مسلكية مع الولد يعينه على العقوق ويساعد الشيطان عليه. مثل يا شيخ واحد قال لولد خل يا عبد الله يا عبد الله. نعم. نعم يا شيخ عبد الله. أنا بقول يا طويل العمر إن في بعض الآباء يكون مع الأسف عونا للشيطان على ولده. نعم. حاولوا يسبب له العراقيل والمشاكل. يعني من جهة منع من حلقات العلم ولا من جهة صحبة الأخيار؟ أحيانا يضايقون بمشقة عليه سيور المصر، وأحيانا يضايقون بمنعه من مجالس الأخيار، وأحيانا يحاول التنغيص بينه وبين زوجته. على كل حال هذا يهمر مثل ما تقال الشيخ عبد الله، ينبغي الوالد بل الواجب على الوالد أن يعين ولده على البر والصلة، لا يعين هذه العقوق، الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله ويعين أولادهم على برهم الكلام الطيب والفعل الطيب والخطاب الطيب والسيرة الحميدة، هكذا يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا عونا للشيطان على أولادهم يعقوا ويقطعوا، فالواجب على الأب يعتني والأم تعتني بما يسبب التسيع على الولد ومحبة لوالديه ويعينه على بر والديه، فلا يمنعانه من صفة الأخيار ولا من حلقات العلم ولا يؤذون في زوجته إلى غير هذا من الأشياء التي تنفره وتجعله يعقوهما، الوالدين يتعاونوا على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام الوالدين والأولاد جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، فعلى الوالدين يعين ولدهما على البر وهو يعينهما أيضا على البر، هكذا يتعاونون، نسأل الله لجميع الهداية. طيب يا شيخ، إذا كان أن الوالد غلب على أمره وحرق لحيته رضاء لأبوه هل نعطي؟ لا يعطي والديه قال لا تحلق لحيته ولا لا أسلم عنه وتخطب بعيدنا مرة. لا لا لا فعل يحلق. هذا لا يحلق لحيته ويروح غادر البيت، يغادر البيت ولا يهرب، ومعذور. ذكر في كتاب إصحاح الجماعة للتوجري حديث رواه مسلم في مقدمته قد قال ما معناه عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج وتعلم وتعلم الناس قرآنا. وحديث آخر معناه أن في آخر الزمان تأتي شياطين إلى المساجد تعلم الناس أمور دينهم، فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟ هذا مما تلقاه عن بني إسرائيل، والله أعلم. أخبار بني إسرائيل التي ما جاء فيها نص مما لا يصدق ولا يكذب، هذا من أخبار بني إسرائيل. النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالواجب التثبت، لأن يعني قد يأتي شياطين إنس مو شياطين يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحددون ما حرم الله ويحددون ما أحل الله. يجب الحذر، فلا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى، ما يؤخذ العلم من هب ودب ولا يرى الحالق، لا، على الناس على أهل الإسلام لا يأخذ العلم إلا من عرف العلم والخير والأمانة، ما يؤخذ العلم من الناس المجهولين لا يرى عنه إلا بالدليل، لا بد من الدليل. أيوة. ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غترة وأحيانا لا يلبس، ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟ لا حرج في تلبس الرأس، النبي رضى رأسه عليه الصلاة والسلام، كان رأسه يرب بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصده ذلك تعرض النساء وزواج. أما إذا كان يتعرض لذلك النساء والفتن يمنع. ولهذا لما بلغ عمر قصة نصر بن الحجاج وما يتعرض من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن الخمر وحلق رأسه الذي رباه لفتنة. فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض الفتن مع النساء والمغازلات النساء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان يظهر من حاله قصد فتنة ومغازلات النساء وتعرض النساء فهذا يمنع ويحلق رأسه في العقوبة. شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم، ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكني في الرياض، ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة، ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه، هل يلزمه الهج لأنه من سكان الرياض وأحرم من ميقات الجدة، وهل جدة من المواقيت؟ لا، ما يلزم الشيء ما دام جاء إلى جدة، ما قصد حج ولا عمرة، لأهل الزيارة ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة ما عليه حج. أما إذا أحرم من عمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهج لأنه متمتع. أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه، يكون مفردا يكفي. وفق الله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.